أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس المصير؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله.